عشان ربنا يجي ويقعد في وسطيهم، يسكن في وسطهم، يكون له مسكن في وسطهم. وتاني حاجة يتمتعوا بيها بعد ما يبيدوا كل صنمية، ان هم يقدروا يقدموا ذبائح، والذبائح دي تكون مقبولة على مذبح الرب. وتكلمنا عن ان الانسان مطالب بانه يبيد، يتخلص من الخطية اللي جواه، وايضا من كل تذكار للخطية، كل شيء يفكروا بالخطية، زي الانصبة التذكارية اللي كانوا بيعملوها، وزي السواري والاعلام والحاجات اللي كانوا بيعملوها، عشان يقدر يتمتع بوجود ربنا وبعمل الذبيحة والفداء. وبعدين ان كان موضوع العبادة هو الله الواحد اللي ليه مكان واحد، اللي ليه مذبح واحد، فان ربنا بيطلب منهم ثلاث حاجات علشان يقدروا يتمتعوا بالعبادة دهية: اشتياق، تطلبون، ثم تأتون، ثم تقدمون. الثلاث كلمات اللي قريناهم، ان الانسان يبقى جايب اشتياق، وبعدين يجي فعلا، وبعدين يقدم لله. وبعدين اللي هيقدمه ده ربنا حط شرط ليه، انه يقدمه بايه؟ بفرح. العبادة لابد ان تكون للرب بفرح، لان ربنا مش عايز حد يجي غصب عنه، ربنا عايز الناس تجيله هي فرحانة. شفنا في وحدانية المذبح، وحدانية الاله الواحد، وايضا وحدانية العيلة الواحدة، لما كلهم بيرتبطوا وييجوا يفرحوا قدام ربنا. تلاحظوا تغير في الاسلوب من اول عدد 13، الصاحي كده يقدر يلقطه. ايه الفرق في اسلوب الكلام من اول عدد 13 عن الاعداد 13 اللي قبل كده؟ نبص كده ونطور، نشترك مع بعض. اسلوب الكلام اتغير من اول الاصحاح لحد عدد 13، كان بيتكلم بطريقة معينة، وبعدين راح ربنا مغير الكلام. تفضل. برافو عليك، بالظبط كده. من عدد 1 لعدد 13 كان الكلام كله بصيغة الجمع: تقدمون، تأتون، تطلبون، تفرحون. كل الكلام كان بصيغة الجمع، العبادة الجماعية او المشتركة. لكن من اول عدد 13 يبتدي ربنا يتكلم بصيغة المفرد، بيلمس واحد واحد. هو مش الموضوع ان انت جيت الكنيسة وقعدت في وسط الناس وفي وسط الدكك، سواء في عبادتك في القداس او في حضورك اجتماع درس الكتاب او في اي شيء، مش موضوع انك دخلت في الوسط وخلاص، لكن موضوع تفاعلت على مستوى الفردي والشخصي بينك وبين الله. عشان كده وكأن ربنا بيعيد نفس الكلام مرة تانية، بيقوله هو الكتاب المقدس بيكرر الكلام. لا، خد بالك من صيغة الاسلوب، ان ربنا بيكلم فرد فرد. عشان كده من اول عدد 13 وان كان بيراجع الكلام مرة تانية، لكن بيراجعه لكل واحد. انت موضوع علاقتك ايه الشخصية بربنا؟ قاعد فتح انجيلك بتتفاعل مع الكلمة تجاه الله، واقف في الكنيسة بتصلي قلبك مرفوع، صحيح كل الشعب بيرد مرد واحد، لكن انت المرد ده فين منه؟ لما الناس كلها بتقول يا رب ارحم، يا ترى انت على المستوى الفردي بتطلب الرحمة لنفسك؟ اذا كنا شفنا المرة اللي فاتت على مستوى العبادة اليهودية ان كان في ثلاث مستويات: على مستوى الهيكل في اورشليم او في خيمة الاجتماع في شيلوه اللي كان بيقدم فيها ذبائح، ده اول مستوى. ثاني مستوى على مستوى المجامع، لما دخلوا الارض وانتشروا كانوا يجيبوا مكان كده مبنى ويبنوه ويقروا فيه من اسفار موسى ويصلوا فيه، سموه المجمع، لكن ما يقدروش يقدموا فيه ذبائح. وعلى المستوى الثالث، مستوى كل واحد في خيمته وكل واحد في بيته. فربنا هنا بيتك على العلاقة الفردية او العلاقة الشخصية بينك وبينه. لان ما تفتكرش ان الموضوع ان الانسان ممكن يبقى في الزحمة. احنا دلوقتي اللي قاعدين ولو نكون 70 80 90 100، لكن كلنا مش في الحضرة امام الله كمجموعة واحدة فقط، لكن الله ينظر لكل واحد ولكل واحدة فينا. انت نظراتك رايحة فين، وفكرك مشغول بايه، وقلبك بيقول ايه، واهتمامك ايه. الله عنده قدرة انه يستوعب العلاقة الفردية بين كل واحد والملايين اللي موجودة في العالم. عشان كده بيقول له احترز، خد بالك. عايز يوصل الكلمة لكل فرد على المستوى الشخصي، ان تسرد محرقاتك في كل مكان، مش في اي مكان، مش بالطريقة اللي انت عايزها، مش بمزاجك، لكن بالطريقة اللي ربنا يقولها لك. وتفتكروا موضوع القط والفار اللي كان بيحب صاحبه. فكنت عايز تحب حد وعايز تقوله ان انا بحبك، تحبه بالطريقة اللي هو يرتاح ليها، مش بالطريقة اللي انت بترتاح ليها، باللي هو يفرحه، باللي هو يريحه، مش اللي يفرحك انت او يريحك انت. عشان كده ربنا قال له ما هياش العملية سايبة، لكن ان كنت انت ملتزم بمكان معين وبوقت معين لله، وده كان اصراره ان لازم يبقى ربنا وقت معين في حياتك ومكان معين. تقول لي ما حياتي كلها لربنا وللرب الارض وملؤها، اقول لك لا، ده اصراره انه لازم يبقى له شيء مميز، لان الانسان بطبيعته يحب ياكل حق ربنا باستمرار. عشان كده لازم يبقى في كنيسة، برغم ان كل بيت من بيوتنا يعتبر ايه، كنيسة، لكن لازم في كنيسة مخصصة لله. وبرغم ان كل حياتي زي ما داود بيقول اما انا فصلاة، لازم تبقى صلاة، لكن في وقت معين، الوقت ده الساعة الفلانية حديها لربنا، والانسان بيلتزم بيه. بل في المكان الذي تختاره، يختاره الرب في احد اصباطك، هناك تسعد محرقاتك، وهناك تعمل كل ما انا اوصيك به. ولكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح وتأكل لحما في جميع أبوابك حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك. اللي كانوا معانا في سفر العدد يعرفوا أن ربنا لما أدهم حرية أن هم يأكلوا لحمة، قالوا تأكل لحمة، بس تجيب اللحمة اللي هتأكلها وتذبحها فين؟ قدام خيمة الإيه؟ الاجتماع، وبعدين تاخدها تاكل منها. لكن دلوقتي هم داخلين ارض الموعد. في الاول كانوا كلهم جماعة واحدة قريبين من بعض، سهل انه يجيب الدبيحة بتاعته او اللحمة اللي عايز ياكلها ويذبحها قدام خيمة الايه، الاجتماع. لكن دلوقتي في مجموعة منهم شرق نهر الاردن، وفي مجموعة غرب نهر الاردن، واماكن متسعة جدا. مش معقول كل واحد ما عايز يجي ياكل لحمة يخبط مشوار او يسافر سفرية يقعد مسافر شهر عشان ياكل اللحمة قدام باب خيمة الايه، الاجتماع. فربنا قال لهم لما تخشوا ارض الموعد عندك حرية انك تذبح ما تشتهي وتأكل في المكان اللي انت فيه. فدهم حل. العجيبة ان زي ما هنشوف ربنا بيقول له انا مش عايزك تبقى محروم من حاجة. ربنا مش صعب زي ما احنا فاهمين، او ان هو بيحط عراقيل وصعوبات وحرمات في حياة الانسان. بالعكس، ربنا عايز يفرح الانسان ويشبعه. فقال له كل اللي تشتهيه نفسك خده، بس خده بطريقة مقدسة، خده بطريقة صح. يقول تعبير حلو قوي، حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك. يعني خدها منين؟ ما من ايدين ربنا. خدها من ايدين ربنا، ما تاخدهاش من حد تاني، ما تاخدهاش من ايدين الشيطان، ما تاخدهاش من ايدين انسان، ما تاخدهاش من اي حاجة تانية، لكن خدها من ايدين ربنا. نفسك تاكل لحمة كل، بس خد من ايد ربنا. ده انتوا لو صحصحتوا شوية كده بس عارفين الطلبة اللي بنصليها كل يوم فأبانا الذي بنقول له ايه؟ خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. في ناس بتحب يعني تفلسف الامور وتقول احنا مش مفاجيع عمالين نقول لربنا ادينا الخبز بتاع العيش اللي بناكله ده كل يوم، لكن احنا قصدنا خبزنا الايه؟ الاتي، خبزنا اللي في السماء يعني الحياة الابدية. لا، هي السيد المسيح لما نطقها نطقها خبزنا العيش اللي بناكله، خبزنا العيش اللي بناكله، كان عايز يقول للانسان انت كل يوم ما تاكلش من ايدين حد غيري، كل من ايديا، اطلب العيش مني. اذا كان الخبز هو قوام الحياة يقولوا لقمة العيش او لقمة الحياة او خبز الحياة، اذا كان الخبز يشير الى الحياة، فربنا عايز يقول لك كل يوم استمد حياتك اكلك وشربك ولبسك ورعايتك من ايديا مش من ايد حد تاني. تسمعوا التعبيرات اللي كانت بتتقال في عهد الملكية او لحد دلوقتي، يقول لك فلان ولي نعمة فلان، كأن فلان التاني ده بيأكل من ايدين مين؟ فلان الاولاني. لا، انا ما حدش ولي نعمتي، انا ما كلش الا من ايدين ربنا، ما اخدش اي حاجة الا من ايدين ربنا، مش من ايدين الناس ولا ايدين العالم ولا ايدين الشيطان ولا ايدين المجتمع، ما اكلش الا من ايدين ربنا. مش موضوع الاكل بس، كل حاجة، اكل شرب لبس جواز سكن اي حاجة، ايدين ربنا حسب بركة ربنا اللي اعطاك. حتى الكنيسة تصر مثلا في سر الزيجة انها تسلم العريس العروسة من ايدين الله، عشان كده لازم سر الزيجة يتعمل في الكنيسة من ايدين الله، ما يستلمهاش من ايدين اختياره او استحسانه الشخصي او من ايدين ابوه او امه او الناس، لا، دي لازم تديها له من ايدين ربنا، وهي تستلم عرسها من ايدين ربنا من امام المذبح. عشان كده يجيبهم الكاهن ويحطهم قدام المذبح، يحطهم قدام المذبح عشان تبقى كل حاجة في حياة الانسان هي من ايدين الله. عشان كده ما تاخدش حاجة من ايدين حد تاني. لو تفتكروا لما كنا في سفر التكوين، ابونا ابراهيم لما دخل في معركة قدر العمر وكسر 5 ملوك وانتصر، وبعدين جه الملك اللي رد له الاسلاب والاملاك وقال له خد كل الاسلاب والاملاك دي ايه؟ ليك. فقال له حي هو الرب، لا اخد لا خيط ولا شرك ايه؟ نعل. لألا تقول اني قد اغنيت ابراهيم، انا ما اخدش الا من ايدين مين؟ ربنا. محدش ولي نعمتي، انا بطلب خبزي اليومي من ايدين الله، باكل من ايدين الله كل يوم. فقال له تطلب تاكل زي ما تشتهي نفسك وتسبح في المكان اللي انت فيه، لانك بتاخد من ايدين الهك حسب بركة الرب اللي اعطاك. النجس والطاهر يأكلان كالظبي والأيل. الظبي اللي هو الغزال الصغير، والأيائل اللي هو ذكر الغزال الكبير قائد بتاع القطيع. ايه حكاية النجس والطاهر تاكل دي؟ يعني ربنا بيقوله تاكل النجس والطاهر؟ تفضل. بالظبط، كلمة النجس اللي هنا مش يقصد بيها الحيوانات النجسة زي الخنزير. لما كنا في سفر اللاويين قسم ربنا الحيوانات الى حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة، حيوانات تشق ظلفين وحيوانات لا تشق الايه؟ الظلف. لكن مقصود بالنجس والطاهر هنا نجس من جهة تقديم الذبائح، لان حتى الحيوانات الطاهرة كلها ما كانش كلها تقدم ذبائح، لا ده ربنا عمل تقسيمة تانية للحيوانات الطاهرة، في حيوانات تقدم منها ذبائح وحيوانات لا تقدم منها ذبائح. الظبي والقايل كان ممكن يتاكل لكن ما تقدمش منه ذبيحة. شفنا في الذبائح في سفر اللاويين كان البقر، الغنم، الخراف، الكباش، الماعز، التيس، ده كان ممكن يتقدم منهم ذبائح، لكن الغزال والظبي والايائل والحاجات دي ما كانش يتقدم منها، برغم ان ده كان ممكن ياكلوا منها. فقال له انت تاكل زي ما انت عايز، اللي تشتهيه نفسك من النجس تجاه الذبائح ومن الطاهر تجاه الذبائح، تاكل زي ما انت عايز. واما الدم فلا تاكله، على الارض تسفكه كالماء. لكن حذروا من حاجة، صحيح انتوا هتبعدوا عن خيمة الاجتماع وعن الهيكل، لكن خد بالك اوعى تقرب من الدم واوعى تاكل الدم. لابد ان الدم ده ايه، يسفك والارض تبلعه او يرش على المذبح لو كان بيقدم ذبيح. هنشوف دلوقتي ليه. الارض تسفكه كالماء، لا يحل لك ان تأكل في ابوابك. قال له انت هتبعد وهتتوزع وكل واحد هيبقى له بيته ليه بابه، لكن في حاجات اوعى تاكلها في بيتك، حاجات معينة لازم تجيبها عندي في المكان اللي انا ايه اختاره، لازم توصلها لحد الهيكل او لحد خيمة الاجتماع. ايه هي الحاجات دي؟ عشر حنطتك. تعرفين ان الحنطة القمح كان المحصول الرئيسي، فالعشر بتاعه اوعى تاكله في بيتك، لكن يروح فين؟ لربنا. عشر حنطتك وخمرك وزيتك، العشر من كل حاجة من المحاصيل بتاعتك تروح لربنا. على فكرة لحد دلوقتي اوعى يا انسان تكون بتاكل حق ربنا ما بتدهوش العشر، مش بس في الفلوس، العشر في الوقت والعشر في الصحة والعشر في كل حاجة، لازم تبقى لربنا وتجيبها لحد ربنا في بيته في مكانه. ولا أبكار بقرك وغنمك، البكر أول حاجة، أول نتائج. عشان كده برضك مهم، مثلا لو إنسان بيتوظف اول مرتب مفروض يبقى لربنا، ده البكر او البكور بتاعته يقدمه لربنا. كنت انت يا رب ساعدتني وخرجتني وخلتني اشتغل، عشان كده لازم يبقى المرتب الاولاني ده بتاعك، مش بس عشره، ده عشره ده بتاع كل شهر، لكن المرتب الاولاني اللي هاخده ده بتاعك. ولا ابقار بقرك وغنمك ولا شيئا من نذورك. لو انت قلت الحاجة دي بتاعت ربنا تبقى تروح لربنا، تروح لغاية المكان بتاعه. التي تنذر ونوافلك، نوافلك يعني اللي انت حاجة اللي بتقدمها باختيارك، عايز عطية توديها لربنا توديها لحد عنده. فرق بين النذور والنوافل، النذر شيء انت بتلتزم بيه، تقول مثلا لو ربنا عمل لي كذا انا حودي كذا، تبقى توديه. لكن النافلة دي حاجة بتقدمها اختيارية، سواء ربنا عملك او ما عملتش حاجة، كهدية كده يعني، تعبير ايه، محبة، حاجة من اختيارك مش حاجة ملزمة ليك. ورفائع يدك، كل شيء بتقدمه كرفيعة امام الله، بل امام الرب الهك تأكلها، تاخدها وتاكلها قدام ربنا، لان كان بيشتركوا في تقدمة القربان، كان في ذبيحة زي ذبيحة السلامة لما يقدموها كان ممكن يأكل من ذبيحة الايه السلامة، بس يأكلها فين؟ في المكان اللي ربنا اختاره. زي ما شفنا القانا وحنا كانوا بيصعدوا كل سنة لخيمة الاجتماع في شيلوه، وزي ما كان كل اليهود يطلعوا كل عيد يطلعوا الى الهيكل في اورشليم، بل امام الرب الهك تاكلها في المكان الذي يختاره الرب الهك، انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك واللاوي الذي في ابوابك، وتفرح امام الرب الهك بكل ما تمتد اليه يدك. لو تتخيلوا كمية الفرح اللي ربنا بيتكلم عنها في خلال العبادة بتاعته وفي خلال العلاقة بتاعته، نلاقي ان احنا بعيد جدا فعلا عن معرفة ربنا الحقيقية. لان كنا ان احنا بنصلي وبنصوم واحنا مش فرحانين او مش حاسين بفرح، ده المشكلة جوانا، الغلط جوانا، يبقى احنا مش ماشيين صح. لان الله من خلال العلاقة اللي بيننا وبينه عايز يفرح الانسان باستمرار، يقول له تفرح حتى وانت بتدي تفرح، حتى وانت بتدي بتفرح. عشان كده ياريت تبقى فترة مراجعة للعلاقة بيننا وبين الله، ان تبقى علاقة الفرح دي موجودة باستمرار. احترز من ان تترك اللاوي كل ايامك على ارضك. وبعدين بيوصي على اللاوي، لان اللاوي ما كانش ليه ايه نصيب ميراث، لكن كل الاسباط تقدم للاوي العشور. واذا وسع الرب الهك تخومك كما كلمك وقلت اكل لحما لان نفسك تشتهي ان تاكل لحما، فمن كل ما تشتهي نفسك تاكل لحما. وربنا بياكلها دول تاني. اذا كان المكان الذي يختاره الرب الهك ليضع اسمه فيه بعيدا، عشان كده بيوضحها له ليه قال له كده، بعيدا عنك، اذا كان الهيكل بعيد عنك، اذا كانت خيمة الاجتماع بعيد عنك، فاذبح من بقرك وغنمك التي اعطاك الرب كما اوصيتك وكل في ابوابك. عشان تفهموا قد ايه ربنا بيريح الانسان ما بيصعبش الموضوع على الانسان، من كل ما اشتهت نفسك بس قدس الشهوة دي وخدها من ايدين ربنا. كما يؤكل الظبي والايل هكذا تأكله النجس والطاهر، يأكلانه سواء، لكن احترز الا تأكل الدم لان الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع اللحم. وهنا ربنا بيرجع يصر على نقطة الدم ده، وبيقول ان الدم فيه نفس الانسان او الحيوان. اتكلمنا بالتفصيل عن الموضوع ده، لكن نقول ثلاث حاجات نفتكرهم ليه ربنا منع موضوع الدم ده الانسان ما يأكلهوش. وبرضك لاحظوا الحاجة الغريبة اللي ربنا بيقولها، بيقول على الدم ايه؟ يتاكل. هو الدم بيتاكل؟ مفروض انه ايه؟ بيتشرب. اذا كان دم الانسان او دم الحيوان في حياته، فالحياة دي لازم ترجع لربنا، بتاعة ربنا. مفيش انسان ياكل حياة شيء اخر، يبتلع حياة شيء اخر. اذا كانت الحياة هي ملك لله، فلازم الحياة دي ترجع الى الله. عشان كده منع موضوع الدم ده حتى في العهد الجديد، لما يعني حبوا يخففوا على الناس اللي داخلين من الامم في المسيحية، كان من ضمن الحاجات ان يمتنعوا عن ايه؟ عبادة الاوثان، ها، والدم والزنا والمخنوق. لان الحياة في دم الحيوان، فالحياة دي ملك لله، محدش تاني ياخدها غير ربنا. عشان كده قال له تسفكوا على الارض، دي بتاعة ربنا. وزي ما شفنا ان الدم كان تكفير للخطية، بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. طب والكفارة دي بتاعة مين؟ بتاعة ربنا، تبقى ترجع لمين؟ لربنا. يبقى الدم كله لله. إذا كان الدم يرمز إلى التكفير ومش يرمز، ده هو بدونه لا تحصل مغفرة ولا تحصل كفارة، يبقى الدم ده من حق ربنا، بتاع ربنا، الإنسان ما خدوش. ثالث حاجة، كرفض للعبادة الوثنية، ان العبادة الوثنية كانوا بيشربوا دم. حتى اللي فينا بيتابع اخبار العبادات او الحاجات اللي بتظهر في العالم حديثة في كنيسة الشيطان او في عبادة الشيطان، لما بيقدموا ذبائح بشرية بيشربوا الدم. فكانت ارتباط العبادة الوثنية بموضوع شرب الدم ده هو، فربنا نفاه لانه مش عايز كده. غير الناحية الصحية او الوجهة الصحية في موضوع شرب الدم، لكن هو اطلق على الانسان المتوحش يقولوا عليه مصاص دماء او بيشرب ايه دم. فقال له ما تكونش الدم ده خالص. لكن شوفوا لما المسيح اتكلم عن نفسه وعن دمه، قال تأكلون جسدي وتشربون دمي. لانك ما تاخدش حياة وما تستمدش حياة الا من دم الايه المسيح. المسيح هو حياتك، المسيح هو حياتك. زي ما بيعملوا نقل جرعات دم للانسان المهدد بالموت عشان يمدوه بالحياة ويطوله في حياته، عايز اقولك انك من غير دم المسيح انت تفقد الحياة، تفقد الحياة. عشان كده مهم جدا للانسان انه باستمرار يستمد، تنقل له جرعات دم من دم المسيح. مهم جدا سر التناول. كانت الكنيسة حرمت على الانسان، بتقول له اللي بيقعد 40 يوم ما يتناولش، تقول له انت في ايه، في خطر، انت ميت. اتكلمنا عن رقم 40 ده، يعني حتى يونان لما راح قال للناس، قال لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة. اشمعنى 40 يعني؟ اشمعنى 40؟ دورة اكتمال الحياة. زي ما الطفل بيقعد في بطن امه 40 اسبوع من اجل انه ينزل قادر على الحياة، لو اتولد قبل 40 اسبوع ما يقدرش يعيش، بيبقى محتاج حضانة وشغلانة. لكن يكمل 40 اسبوع ينزل قادر على الحياة. فهي اكتمال دورة الحياة. واحد بقاله 40 يوم ما تناولش، يبقى انت فقدت الايه الحياة. عشان كده الانسان اللي عايز يثبت في ربنا يستمد جرعات من دم المسيح، يستمد حياة من دم المسيح. لكن الانسان اللي بيهمل الموضوع ده لأي سبب من الاسباب، او يتكاسل او يتهاون او يستهتر، يبقى الموضوع بالنسبة له صعب. فقال له ما تاكلش اللحم فتاكلش الدم، لا تأكله على الارض تسفكه كالماء، لا تأكله لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب. وأما أقداسك التي لك ونذورك فتحملها وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب، فتعمل محرقاتك اللحم والدم على مذبح الرب إلهك. وأما ذبائحك اللي انت هتذبحها عشان تأكلها، فيسفك دمها على مذبح الرب إلهك واللحم تأكله. احفظ اسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بيها، لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد إذا عملت الصالح والحق في عيني الرب إلهك. آية دي حط تحتها خط مهم قوي، إنك لو عايز خير ليك ولأولادك اعمل ما هو صالح وحق، مش بس ما هو حق لكن ما هو صالح. صالح يعني جميل، يعني حسن، او باليونانية كالوس. مش بس ان انا اعمل صح، لكن اعمل الصح بطريقة حسنة جميلة، بطريقة مفرحة. في فرق ان انا اطلع من جيبي جنيه وارميه لواحد فقير، ما انا اسمي عملت صح اديته، وبين ان انا اروح لحد عنده بطريقة مؤدبة جميلة تحفظ كرامته واقدمه له في اتضاع وفي حب. في فرق ما بين الصالح وما بين الصح فقط. عشان كده بيقولك اعمل الصالح والحق، اعمل الصح بطريقة جميلة، عيش مع ربنا بطريقة جميلة. في واحد يقف يصلي بيعمل حاجة صح، لكن بيصلي بطريقة مقززة جدا، يقف وشعره منكوش قدام ربنا وهدومه طالعة وشكله يعني كده ما يصرش، يقولك ما انا بصلي مش ربنا رب قلوب، هو ربنا تفرق معاه الحاجات دي؟ في واحد تاني بيقف باحترام بوقار، في واحد يقعد يصلي وحطت رجل على رجل يقولك انا بصلي، تعتمنعني انا بصلي بقلبي ماشي، وفي واحد بيقف بخشوع ويركع قدام ربنا بطريقة جميلة وحسنة، في واحد بيصوم لكن بيصوم بطريقة منفرة، من خلال صيامه بيعمل مشاكل مع اللي في البيت، اكل يتخنق عليه وشرب يتخنق عليه وانانية. في واحد تاني يصوم بطريقة حسنة، حتى لو كان صايم طول النهار انقطاعي ورجع البيت ملقاش اكل مفيش مشكلة، يستحمل يكمل يبتدي يعد هو اكله من غير ما يزعق ويعمل مشاكل وخناقات. في فرق بين انك تعمل الصح وتعمل الصح بطريقة حسنة بطريقة صالحة، تفرق قوي، وده يدل ان كان الانسان بيعمل الحاجات دي من قلبه بفرح من ان كان بيعمل الحاجات دي في شكليات غصب عنه وفي فرائض. فبيقول له اعمل الصالح والحق في عيني الرب الهك، خدوا بالكم من الحتة دي لانها مهمة، تعمل الصالح والحق في عيني الرب الهك، مش في عينين نفسك، مش اللي على مزاجك ولا اللي في عينين الناس، لكن في عيني الرب الهك، تعمل اللي يرضي الرب الهك مش اللي يرضيك انت او يرضي اللي حواليك. انظر باستمرار الى ارضاء الرب مش ارضاء الذات او ارضاء الناس، او الناس هتقول عليا ايه، شكل صلاتي ايه، ولا شكل صومي ايه، ولا شكل هدومي ايه، مش مهم رأي الناس ومش مهم رأي نفسك في نفسك، لكن الأخطر مهم رأي ربنا فيك إيه. متى قرض الرب إلهك من أمامك الأمم الذين أنت ذاهب إليهم لترثهم وورثتهم وسكنت أرضهم. خد بالك من حاجة مهمة أوي، تعبير لطيف أوي وصعب في نفس الوقت، ربنا بيقوله فاحترز من ان تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من امامك. احترز من ان تصاد وراءهم من بعد ما بادوا امامك. يعني ايه الكلام ده؟ بانك تسأل نفسك سؤال، ومن ان تسأل عن الهتهم قائلا كيف عبد هؤلاء الامم الهتهم فانا ايضا اعمل هكذا. تسأل هم كانوا بيعملوا ايه، طيب زي ما هم كانوا بيعملوا انا كمان ايه اعمل للرب الهك، لانهم قد عملوا لآلهتهم كل راجس لدى الرب وما يكرههم، اذ احرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. اوعى تقلد الناس، هتخش وتلاقي فيه عبادات وثنية، طب هم كانوا بيعملوا ايه في العبادات الوثنية دهيت، طب انا كمان اعمل ايه زيهم. وتكلمنا عن نقطتين، نقطة النجاسة ونقطة ذبح الالهة، ذبح الايه، ذبائح البشرية. لكن ربنا بيحذر من نقطة مهمة قوي، اوعى تصاد وراءهم من بعد ما بادوا امامك، من بعد ما انتصرت عليهم وقابلتهم ونهتهم خالص، ده ممكن انت تصاد من ايه، من وراءهم. ده ربنا اباد الناس دي من قدامك، ثم انت تقع في الشبكة بعد ما نصرك، بعد ما ربنا رفعك فوق الخطية واباد الخطية من قدامك ونصرك وقمت واعترفت وتناولت. اوعى خد بالك لا يرجع تذكار الشر الملبس الايه للموت يصطادك ويوقعك. في واحد كده يحس ده انا انتصرت على الفكر ولا على الفعل الشرير ولا على الشهوة ولا على الانفعال، يقول من يظن انه قائم فلينظر لألا ايه يسقط. طب ايه الصنارة اللي بتوقع الناس وترجعهم للغلط وتذكار الشر الملبس الموت اللي بعد الانسان اتخلص من الخطية والخطية بادت قدامه ترجع توقعه تاني. قال لك حاجة واحدة بس خد بالك منها، تقليد الناس، تمشي ورا الموجة بتاعت الناس. في كل مرة انا بغلط بغلط لاني بقلد الناس، بحاكي الناس. الناس معرفش بتجيب افلام فيديو شكلها ايه المودرن، لازم نعمل كده، نعمل زيهم. جبت وقعت يا شاطر، اتربطت باغلال وبقيود. الناس ليها عادات معينة وطرق كلام وتفاعلات ومعاملات مع بعضيها، بتقلد الناس، بتحاكي الناس، بتتربط بالخطية. عشان كده ربنا قال لهم اوعوا تقلدوا الشعوب دهية، لكن كل واحد يبقى صاحي لنفسه، لان المحاكاة في الخطية تجري زي النار، سريعة جدا. تطلع بدعة مثلا في امريكا ما تكملش السنة وتكون وصلت ايه هنا، ليه؟ الخطية سريعة جدا، والانسان يقلد في الغلط بسرعة قوي، لكن في الصح انبا انطونيوس والانبا بولا وابو مقار، الناس دول قصص قمم، لكن مين اللي قلدهم؟ كم واحد قلدهم؟ عدد قليل لا يذكر. الانسان شاطر في انه يحاكي الخطية ويقلد الخطية، لكن يقلد البر والقداسة. حتى اي حد مثلا يطلع اشاعة كده ويقول كلام غلط ملوش اي اساس، تبص تلاقي كل الناس صدقته ورددته، لكن حد مسك كلمة ربنا كده وقالها والناس قلدته ورددتها وصدقتها، لا. انسان يميل الى التصديق الى الخطية والغلط، لكن يرفض انه يردد كلمة ربنا. ممكن نردد اشاعة، وممكن نتكلم في مواضيع تافهة وغلط ونصدقها ونتبشر بيها ونتكلم بيها، لكن شفتوا حد بيطلع يبشر بكلمة ربنا وبيصدق كلمة ربنا؟ اوعى من المحاكاة ومن التقليد. خلي ليك شخصيتك اللي مرتبطة بربنا واللي فرحة بإلهها. عشان كده يقول له خد بالك من كلام ربنا، ما تزودش وما تنقص ايه منه. وتكلمنا في موضوع الزيادة والنقصان دي قبل كده في خلال خطية حواء. كانت خطية حواء انها زودت على كلام ربنا، مش بس نقصت ده كمان زودت، فكان الموضوع ان الانسان ضاع. صح 12 ده كله بيتكلم عن العبادة من خلال المذبح الواحد اللي بتقدم عليه ذبائح متنوعة، لكن هو ايه؟ واحد. رمز لذبيحة المسيح الواحدة، ليس هو تكرار لذبيحة المسيح، ولكن ذبيحة المسيح الممتدة باستمرار. وهذه العبادة ترتبط بالفرح زي ما شفنا من اول الاصحاح لحد اخره بيتكلم عن موضوع الفرح. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ كنا شفنا المرة اللي فاتت العبادة او العلاقة ما بين الانسان وما بين الله من خلال نقطتين ربنا حددهم في اصحاح 12. النقطة الاولانية انهم لما يخشوا اي مدينة يدمروا كل اثر للخطية او كل اثر لعبادة الاوثان فيها، علشان ربنا يرضى انه يسكن في وسطهم، وان ربنا يقبل الذبايح اللي بتقدم. وتاني نقطة اتكلم عنها هي وحدانية الاله، ان الكل يتلف حوالين المذبح الواحد في المكان الواحد اللي ربنا بيختاره وبيحدده، وان العبادة اللي تقدم في هذا المكان الواحد ينبغي ان هي تكون بفرح وبسرور. اتكلم في الاصحاح اللي فات عن الاله الواحد اللي احنا كلنا ينبغي ان احنا نكون ليه. حتى بولس الرسول في الرسالة بتاعته لأفسس، القطعة اللي احنا بنصليها في صلاة باكر، بيكلمنا عن تلك الوحدانية اللي المفروض ان احنا نتجمع حواليها. اله واحد ورب واحد ومعمودية ايه واحدة. لما بيقول اسألكم ان الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق بالدعوة التي دعيتم اليها. فتكلم في اصحاح 12 عن اول حاجة الانسان بيعملها انه يشيل العثرة الخارجية اللي حواليه، يهد كل الانصبة والسواري وكل مذابح البعل وكل ذكريات الخطية، يهدها من اجل ان يكون الله يبقى هو الاله الوحيد في حياته. فتكلم عن العثرة الخارجية، ازاي الانسان يشيل الظروف السيئة اللي حواليه عشان ما تفصلهوش عن الاله. صح 13 بيبتدي ينقلنا لنقطة اخطر من كده. لو لاحظتوا انه اتكلم في صح 13 عن ثلاث حاجات، ايه هما؟ اول حاجة النبي الكذاب، ها؟ تاني حاجة الارتباط العاطفي من الاهل والاصدقاء، تالت حاجة ان مدينة باكملها باجمعها بتبعد عن الله. خدوا بالكوا ان التلات حاجات دول بيطلعوا منين؟ بيطلعوا منين؟ من وسط اهلك وعشيرتك وشعبك. فهنا بيتكلم عن العثرة اللي بتنشأ في حياة الانسان الداخلية، ده طلع منه من وسط الشعب، نبي من وسط انبيائه، شخص من وسط قرايبه، مدينة من ضمن المدن بتاعته. في الإصحاح اللي فات اتكلم ازاي الانسان يتخلص من العثرة الخارجية اللي بتبعده وتفصله عن ربنا الاله الواحد وترجعه لحياة الشر. وهنا بيبتدي في إصحاح 13 يتكلم ان العثرة دي مش بس بتيجي من بره، لكن العثرة دي ممكن تنشأ منين؟ من الداخل، من حياة الانسان من جواه، من وسط الشعب. ودي اخطر من العثرة الخارجية. الحاجات اللي جاية من بره ممكن الانسان يتغلب عليها بسهولة لو اراد، لكن الصعب اللي بينشأ من جوه الايه؟ الانسان، من رغبته ومن ارادته ومن عواطفه، صعب جدا ان الانسان يتخلص منه. عشان كده لو حبينا نحط عنوان كبير لإصحاح 13 وربنا بيتكلم في موضوع العبادة، انك خد بالك من العثرة الداخلية. خد بالك من العثرة الداخلية، من العثرة اللي بتنشأ من جواك لكي ما تفقدك الإله الواحد. ولو لاحظتوا اللي كان فيه حاضر واحنا بنقرا الإصحاح كله، في كلمة اتكررت ثلاث مرات بتورينا ايه اللي بتعمله العثرة الداخلية دهيت. في كل موقف من الثلاث مواقف قال كلمة واحدة كده، الموقف ده بيعمل فيك حاجة. بصوا كده وطلعوها الكلمة دي. لا، في كل مرة من المواقف الثلاثة، سواء من النبي الكذاب ده عايز يعمل حاجة، برافو، يطوحك عن الرب إلهك، كررها ثلاث مرات، يطوحك عن الرب إلهك. يطوحك يعني ايه؟ يحذفك بعيد قوي. هي دي خطورة العثرة الداخلية. العثرة الخارجية ما تقدرش تطوحك بعيد، لكن اللي بينشأ من جواك هو اللي بيقدر يطوحك بعيد جدا عن الرب إلهك. عشان كده بيحذر في موضوع العبادة والعلاقة ما بين الله وما بين الإنسان عن التطويحة اللي بتحصل بسبب ثلاث حاجات بتحصل في حياة الإنسان. النبي الكذاب، وده بيرمز اليه التدين الكاذب او مدعي الدين او ادعياء الدين او المظاهر الكذابة او الرياء. شوفوا قد ايه ان الكذب ده هو او الادعاء بالتدين او الشكلية في حياة التدين بتطوح الانسان بعيد عن ربنا، بتطوحه، بيبقى بيصلي لكن متطوح بعيد عن ربنا، بيبقى موجود جوه الكنيسة لكن متطوح بعيد جدا عن ربنا. تاني حاجة العواطف والمشاعر، محبتي لأبويا والأمي والابني والأخويا والصديقي والزوجتي، لو المحبة دي محبة خطأ وعايز أرضي العواطف والمشاعر اللي جوايا تجاههم على حساب الله، بتطوحني بعيد عن ربنا، بتطوحني بعيد عن ربنا. وتالت حاجة التأثر بالفكر الجماعي، مدينة بأكملها عايزة تبعد عن ربنا، زي ما بيقولوا يعني الموجة ماشية ازاي او الناس عايشة ازاي، ما احنا عايشين زي كل الايه الناس، زي ما بيعملوا بنعمل، ممكن تقليدي ومحاكاتي للآخرين وتأثري بفكر الجماعة يطوحني بعيد عن ربنا. عشان كده أثناسيوس لما قالوا له الجملة المشهورة العالم كله ضدك يا أثناسيوس، نخك بقى وامشي معاه وخلاص، لكن هو قال لهم ايه؟ وأنا ضد العالم. صح 13 يتكلم عن العثرة الداخلية اللي بتنشأ من وسط الشعب، فبيقول له إذا كان في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها، قال لك تعالى روح لآلهة جديدة نعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم. حقيقة قصة النبي الكذاب هي في كل جيل، الناس اللي بتدعي التدين واللي بتدعي قدرتها على صنع المعجزات، وقد زي ما بيقول ربنا بيقول هنا انه ممكن فعلا يعمل معجزة ويعمل آية وأعجوبة قدامك، والنبي الكاذب ده هو كل واحد بيدعي بقوة خارقة. تقول احنا دلوقتي مفيش في الزمن بتاعنا انبياء كذبة، مفيش ناس بتحلم وبتقول رؤى، وهتلاحظوا بعد شوية كمان بيدخل ضمن الحاجات دي السحرة والعرافين والمنجمين واللي بيستخدموا الابراج واللي بيستخدموا الفلك واللي بيستخدموا حاجات كتيرة جدا ويحضروا ارواح. حقيقة من 10-15 سنة لما كان الواحد بيقرأ الكلام ده في سفر التثنية قلت ما هو دلوقتي مفيش الناس اللي بتعمل الحاجات ده، هي الوصية دي كانت او الكلام ده كان يختص بحاجة ايه زمان، لكن للأسف لما سافرت شفت الناس لقيت ان العملية دي منتشرة جدا حتى بالنسبة للدول المتقدمة، حتى بالنسبة للي عندهم ثقافة وعلم، شغل الأبراج والتنجيم، شغل اللي مدعين النبوة واللي بيحلموا أحلام على مستوى كبير جدا، وللأسف ناس كتيرة بتتبعهم. على قد ما الواحد فرح لانه وجد ان كلمة ربنا تصلح لكل زمن، وان صحيح ربنا ما قالش وصية كده اعتباطا، لا ده ربنا عارف ان في كل زمن في ناس بتحضر ارواح وفي ناس بتفتح كوتشينة وفي ناس بتستخدم الابراج والحظك اليوم وفي ناس بتعمل حاجات كتيرة، حتى في لعبة موجودة من ضمن اللعب يقعدوا يقروا شوية حاجات كده ويقولوا شوية كلمات يبصوا لقوا ورقة الكوتشينة تتحرك وتطير، يقول لك اهو ده يعني عمل خارق للطبيعة، عمل خارق للطبيعة. ولحد دلوقتي الانسان منجذب للحاجات دهيت، فالواحد فرح قد ايه ان فعلا كلمة ربنا ما بتقدمش، لكن فعلا ربنا لما بيقول كلمة الكلمة دي بتستمر على مدى الأجيال في لحد الوقت، وناس كتيرة تتبعهم للأسف ويتأثروا بيهم. فربنا قال له اوعى ان يكون نبي طلع من وسطك، العشرة هنا طلع من وسطك من ضمن الأنبياء بتوعك، نبي او حالم وعدك وقال لك هعمل أعجوبة او آية، وفعلا يقدر يعمل الأعجوبة دي والايه والآية. بس خد بالك ان مهما عمل واثبت كلامه وقال لك في الاخر الهدف تعالى نعبد آلهة اخرى، اوعى تسمع لذلك الايه النبي، اوعى تسمع لذلك الحالم. لان ربنا بيقول حتى لو عمل آية فربنا هو اللي سمح له. ليه؟ لكي يمتحنكم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم، هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم. مدعي النبوة او مدعيين الدين هيوجدوا في كل مكان، والحقيقة ان السيد المسيح اظهر الموضوع ده باستفاضة لما اتكلم في انجيل متى 24 وقال ايه، سيقومون انبياء ومسحاء كذب ايه كثيرين ويصنعون ايات وعجائب ويذلون الشعب ولو امكن المختارين ايه ايضا. وبولس الرسول في رسالته لتسالونيك الثانية يتكلم عن ضد المسيح الذي يستعلن ذلك الاثيم بقوات وايات وعجائب، هيعمل معجزات. ده بل تكتمل الرؤية او المنظر لما ترجعوا لسفر الرؤية صح 13 يتكلم عن النبي الكذاب واللي ضد المسيح انه هيعمل ايه ايات وعجائب كثيرة جدا ويضل حتى المختارين على الارض، نبي الكذاب. فالنبي الكذاب ده موجود في كل زمن وفي كل جيل، في كل زمن وفي كل جيل، وممكن يصنع عجائب الناس تتعجب منها ومعجزات الناس تتعجب منها جدا، لان الشيطان في خطته انه لو فشل انه يغري الانسان بالخطية يدخله في موضوع التدين الكاذب يضلله. لما ترجعوا تقروا في سفر الرؤية تلاقوا عن الوحش ميزة عجيبة فيه، ان الوحش ده جرح وايه تاني وشفي جرحه المميت، بياخد شكل المسيح، بياخد نفس صفات المسيح، عشان كده سموا له المسيح الكذاب اللي بيظهر في سورة الايه المسيح الدجال، ياخد شكل المسيح. فربنا بيقول للناس خليكوا صحيين، خليكوا واعيين، ما تنقضوش لاي شيء، لاي عجيبة او اي معجزة او اي عمل خارق للطبيعة، لكن خليك صاحي. قال طب يا رب نصحى ازاي ونعرف نميز الصح من الغلط ازاي؟ مين يجاوب هذا السؤال؟ طب اذا كان واحد جه وبيدعي ان هو من عند الله وبيعمل معجزة، عايزة ايه اكتر من كده انك تؤمني بيه او لا؟ الظواهر المعينة دي احكم على الانسان ده انه فعلا من ربنا ولا مش من ربنا ازاي؟ كلمة واحدة بالصلاة ان انا اطلب روح الحكمة والافراز كويس، بس في حاجة لما يوحنا يقول امتحنوا كل الارواح، يعني انت تقدر تمتحن في محك كده تعرف ان كان ده صح من غلط. الاعتراف بالمسيح، طبعا عايزين كلمة تكبر اكتر، برافو. بعد عمل المعجزة يعطي المجد لمين؟ للمسيح. ما يقولش تعالوا ورايا انا، برافو. الصليب هو الحقيقة عشان تقدر تميز بين كل الامور اللي حواليك تقدر تلخصها في كلمة واحدة. المعجزة دي معمولة بقوة المسيح باسم المسيح ولمجد المسيح ولا لا؟ عشان تقدر تميز الارواح. ده معمول بالمسيح بواسطة المسيح. ما هو كانوا زمان في العهد القديم بيطلعوا شياطين، لكن خروج الشياطين ده هي والارواح الشريرة خرجت بقوة المسيح ولمجد المسيح ولا لا؟ عشان كده هو بيحدد ان هدف النبي الكذاب اللي بيصنع آية ده انه يعمل ايه. الهدف بيوضح، تعالى نعبد آلهة ايه اخرى ما هيش لمجد الله، ما هيش لمجد المسيح. عشان كده العمل اللي من الشيطان او من القوى الشريرة من السحر والتنجيم والابراج والحاجات دي واضح. ان كنت تعرف انه صح ولا لا تقول لي ده في حاجات بتحصل. اه في حاجات بتحصل صح، لكن الله سمح بيها ليمتحن هل الانسان فعلا بيحبه من كل القلب ومصدقه، ولا ممكن قلبه يزيغ وراء آلهة اخرى ومبادئ اخرى ومعتقدات اخرى. الواحد ما كانش متخيل ان السحر وتحضير الارواح والتنجيم والحاجات دي منتشر بصورة جبارة في كل العالم، ومدعي النبوة ناس كتيرة في كل زمن وفي كل وقت وفي كل مكان، والناس بتمشي وراهم. عشان كده اللي يميز ان كان الروح ده زي ما يوحنا بيقول امتحنوا الارواح، كل روح يعترف بان المسيح جاء في الجسد هو من الله. كل معجزة، كل عمل، هل هو يتم بقوة شخصية ولمجد شخصي، ولا يتم بقوة المسيح وباسم المسيح ولمجد المسيح؟ ده المحك، لانكوا هتشوفوا كل شوية في العالم بتطلع اختراعات وبتطلع اشياء من ذهن الانسان ومن صنع الانسان تغري العالم كله، وممكن تضل الناس اللي ما بياخدوش بالهم من العثرة الداخلية او من ادعياء النبوة. عشان كده يقول له التي كلمك عنها قائلا اذهب وراء آلهة اخرى لم تعرفها وتعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي او الحالم. لا تسمع، ما تديش ودنك للكلام ده، لانك لو ما اديتش ودنك مش هينغوي قلبك. خدوا بالكم التعبير ده، لو ما اديتش ودنك تسمع مش هيقدر ينغوي قلبك. كان مشكلة حواء وآدم الاولانية انهم ادوا ودنهم لمين؟ للشيطان، فانغوى ايه؟ قلبهم. عشان كده بيقولوا من الاول اقطع الموضوع ده، فلا تسمع لكلام ذلك النبي او الحالم ذلك الحلم، لان الرب الهك يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب الهكم من كل قلوبكم ومن كل انفسكم. فعلا قلبك كامل ناحية الله وفكرك كامل ناحية الله. حتى في سفر اعمال الرسل تشوفوا قد ايه ان السحرة دول اللي كانوا بيعملوا معجزات خارقة كانوا بيحاولوا يفسدوا الايمان. مين يقول لنا كده حاجة في سفر اعمال الرسل؟ سيمون الساحر ده بيقول فتل المسكونة كلها باعماله، وبعدين لما لقى الموضوع مواهب الروح القدس كده بطرس يحط ايده على الواحد يحل الروح القدس، راح مطلع دراهم عايز الايه؟ بس عايز يشتري عشان تبقى بيه وايه؟ والمجده تتم بيه ولمجده. عشان كده الوضوح باين، المعجزة او العمل الخارق ده بيتم بمين والمين. واحد تاني في سفر اعمال الرسل كان ايضا بيعمل اعمال عجيبة من السحر، وكان بيفسد ايمان شخص اخر، بار يشوع. بار يشوع كان الوالي سرجيوس بولس، بولس الرسول بيوعظه وبيقنعه بالإيمان، وبعدين بار يشوع ده كان بيعمل ايه؟ يوم يعمل شوية معجزات كده وشوية ألعاب أكروبات، فبار يشوع ايه سرجيوس بولس يتلخبط، ما هو بولس بيعمل معجزات وبار يشوع ده كمان بيعمل ايه معجزات، مين فيهم اللي صح؟ فبولس عمل فيه ايه؟ ضربه بالعمى. بولس لعنه فضربه بالعمى لانه كان يفسد الوالي سرجيوس بولس عن الايمان. حتى في ايام موسى لما راح قدام فرعون، وفرعون قال له ايه العلامة ان في اله بعتك، كان السحرة اللي جابهم فرعون بيعملوا نفس الاعمال اللي بيعملها موسى في الضربات الاولانية، بيحول عصايا الحية، هم كمان حولوا العصيان بتاعهم الى حياة، بس حية موسى كادت الايه حياة التانية. عشان كده ربنا بيحذر ان الواحد ما ينبهرش بموضوع المعجزات. تسمعوا عن مواضيع الشفاء يقول لك ده فيه معرفش مين بيشفي ايه بالايه وايه وايه، ومين بيطلع شياطين ومين ومين. احنا ما بنقولش كله صح وبنقولش كله ايه غلط، لكن عشان تقدر تعرف المعجزة السليمة هل هي تتم باسم المسيح ولمجد المسيح ولا لأغراض أخرى. عشان كده حذرهم وقال لهم ما تسمعوش صوته. حتى سيد المسيح في يوحنا 10 لما تكلم عن الخراف والراعي قال خرافي تسمع ايه صوتي وتعرفني. متدربة انها تعرف الصوت الغلط من الصوت الايه. اما الغريب تعمل فيه ايه؟ فلا تسمع صوته بل تهرب ايه منه. الودن المدربة على سماع كلمة ربنا وعلى صوت ربنا تعرف تمشي في الطريق الصح. ما تستعجبوش من الموضوع ده، لان للأسف تحضير الارواح والتنجيم والابراج ده، بعايز اقول ان في ناس وسط الكنيسة بتؤمن بهذا وبالعمل وبالسحر لكن ربنا هنا بيحدد وبيحذر من انسان انه ينغوي في شكليات. ان كان في اصحاح 13 بيتكلم عن العصرة اللي بتنشأ من جوه الكنيسة، العصرة اللي بتنشأ من وسط الشعب اذا قام في وسطك ايه نبي. الصحاح اللي فات كان بيتكلم عن العصرة اللي جاية من الخارج في عبادات الاوثان والشعوب اللي من برا، لكن الاخطر منها العصرة اللي بتنشأ من الداخل. لان الرب الهك، وراء الرب الهك تسيرون، ما تمشيش ورا حد تاني، ما تمشيش ورا شخصيات ايا كانت. انت مش تبع الشخصية الفلانية، الخادم الفلاني او الكاهن الفلاني او الشخص الفلاني، لكن انت ماشي وراء المسيح مش وراء حد تاني. واياه تتقون ووصاياه تحفظون ولصوته تسمعون، اياه تعبدون وبه تلتصقون. تلزق في ربنا. وحدانية الاله، ان العبادة، واحنا لسه بنتكلم في موضوع العبادة، العبادة هدفها انك تلتصق بالاله. هدفك من كل ممارساتك الروحية، من الصوم، من الصلاة، من الخدمة، من القراية في الكتاب المقدس، من كل الممارسات الروحية، انك تلتصق بالاله، تلزق في ربنا، ومفيش اي قوة تفصلك عنه. عشان كده الانشودة الحلوة اللي قالها بولس الرسول في رومية 8، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام جوع ام عري ام اضطهاد؟ وبعدين مش بس الحاجات الظروف الخارجية، ابتدى يتكلم عن الامور الروحية، لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا علو ولا عمق، لا امور حاضرة ولا امور مستقبلة تستطيع ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. تدين الكاذب ممكن الشيطان يستغله من اجل انه يفصل الانسان، لكن ربنا بيقول للانسان خليك صاحي. وذلك النبي او الحالم ذلك الحلم يقتل لانه تكلم بالزيغ، عايزك تزوغ من وراء ربنا. هو بيقول لك وراء ربنا تسيرون. يجي النبي او التدين الكاذب او الشكليات تقول لك ما تزوغ من وراه، يكلمك بالايه؟ بالزيغ، بيحول الهدف، بيحول الخط. من وراء الرب الهكم الذي اخرجكم من ارض مصر وفداكم من بيت العبودية. قدر العمل اللي ربنا عمله لك انه فداك وحررك لانه احبك. فمتخليش لا شكليات ولا مظهريات في العبادة ولا تدين جاذب ولا مدعي او ادعياء الدين، سواء كنت انت منهم او تتبعهم، يفصلك عن ذلك الاله الذي احبك وفداك وحررك لكي يطوحكم عن الطريق التي امركم الرب الهكم ان تسلكوا فيها. حلو التعبير بتاع التطويح دي، يطوحكم يعني ياخدكم وايه ويحدفكم بعيد، الشكلية والمظهرية بتطوحنا بعيد عن ربنا جدا، عن الطريق التي امركم الرب الهكم ان تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم. تشيل العثرة اللي موجودة، تكلم عن العثرة الخارجية الصحاح اللي فات، وهنا عن العثرة اللي طالعة من الداخل تنزعها منك. تاني عثرة بتنشأ من جوه الانسان عشان تطوحه وتفصله عن ربنا. واذ اغواك سرا، سرا يعني ايه؟ قال لك تعالى في السر، يعني مش هنعمل العملية دي في الايه؟ في العلن. تعالى نتمتع، تعالى نبعد نزوغ من ربنا شوية، نتمتع بالعواطف والمشاعر بعيد عن ربنا. مين اللي يغويك ده؟ اخوك ابن امك. اشمعنى ابن امك؟ عايز يعني يقول لك ان اخوك الايه؟ شقيقك القريب جدا منك، اخوك القريب جدا منك، لان في الاخر هيقول كل دول تموتهم. مش اخوك ابن ابوك، ابن ابوك من ام تانية ممكن، لكن ده بيقول لك اخوك ابن امك، يعني انتوا الاثنين طالعين من بطن واحدة. او ابنك ثمرتك اللي طالع من احشائك، او ابنتك، او امرأة حضنك. ويمكن امرأة حضنك ترجمة بتاعتها the wife you love، المرأة او زوجتك التي ايه تحبها، لانه ممكن تكون زوجتك وايه ما بتحبهاش، فما تصدق ان ربنا يقول لك اقتلها وتخلص عليها يعني. فبيقول الزوجة المحبوبة او صاحبك الذي مثل نفسك. شوف انت وصلت في درجة الصداقة مع شخص لدرجة انه بتعتبره ايه؟ زي نفسك، يعني في محبة شديدة جدا لكل الاطراف ده، هي الاخ، الابن والابنة، الزوجة، الصديق اللي مثل النفس. اذا جه واحد من دول واغواك، قال لك نبعد عن ربنا، سيبك من ربنا ومن الاجتماع ومن الكنيسة ومن الحياة الروحية، تعالوا نعيش العواطف والمشاعر، لان ياما العواطف والمشاعر دي جرت ناس كتيرة بعيد عن الله، قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أبوك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين. أيا كان، سواء سواء كان حاجة قريبة او بعيدة تعرفها او ما تعرفهاش، من اقصاء الارض الى اقصائها فلا ترضى، ما توافقهوش، لا تسمع له، ما تدهوش ودنك، لا تشفق عليه، ما تقولش طب بس عشان ما كسفهوش، ولا ترق له ولا تستره، ما يصعبش عليك وما تغطيش عليه، تعمل فيه ايه؟ بل قتلا تقتله. يا خبر ابيض، يا ما العواطف جرت ناس كتيرة جدا عن طريق الله. سليمان ده يعني يعني ما فيش واحد وصل في علاقته بربنا زي مين؟ سليمان. طلب حكمة ربنا اداله واداله واداله واراه، وبعدين في الاخر عمل ايه؟ راح عرض الاوثان، مش لانه مقتنع بالاوثان، ليه؟ عشان يراضي زوجاته اللي اتجوزهم واللي ارتبط بيهم عاطفيا، بنالهم معابد ومذابح للاصنام. حتى سليمان العواطف دي اخطر شيء، ومن خلالها تنشأ العثرة من جوه. لو الانسان مش صاحي لنفسه، ممكن علشان يراضي او يجامل حد بيحبه وحد عايز يراضيه ويكسب يعني رضا، يقوم يدوس على ربنا. نعملها كتير، عشان اراضي واحد مثلا في عيد ميلاده ممكن ندوس على وقت ربنا واروح احضر عيد الميلاد. واحدة تقول لي تعالى اخرجي معايا نشتري الحاجة الفلانية في وقت ربنا، ممكن ندوس على ربنا عشان نكسب صداقة الناس دول، ونقعد وقت كده لطيف ظريف مع بعض نشبع العواطف والمشاعر. عشان كده بيقول له اوعى تخلي العواطف تعطلك عن الحياة الروحية، اوعى تخلي العواطف والمشاعر حتى لو كانت لناس ليجل ان انت تحبهم، ده ابنك واخوك ومراتك وصديقك، اوعى تخلي العواطف والمشاعر وانت عايز تكسب حب الناس تبعطلك عن حياتك الروحية. عشان كده اللي كان فيكم الخمسة ستة اللي كانوا حاضرين العشية، كان انجيل العشية عجيب جدا، كان بيمس النقطة دي. مين اللي كان حاضر يقول لنا انجيل العشية بيقول ايه؟ ها؟ وبعدين من احب ابا اما اختا اكثر مني فلا يستحقني. اوعى تراضي حد على حساب الحياة الروحية، حبك لاي حد اوعى تحطه، وعواطفك لاي حد اوعى تحطها خارج دايرة الله. مش لان الله اناني عايز كل المحبة توجه ليه، لا بالعكس، ده ربنا عارف ان كل عاطفة وكل مشاعر بتبني على حاجة تانية غيره مسيرها ان هي ايه؟ تنتهي. الله هو الوحيد الثابت وكل شيء متغير. يا ما سمعنا عن الناس كانوا بيحبوا بعض جدا، اصدقاء واحباء وعشاق، وكانوا بيحسوا انهم ما يقدروش يستغنوا عن بعض، وبعد سنتين تلاتة عشرة لانهم بيكرهوا بعض لاقصى درجة وبيحتقروا بعض ومش طايقين بعض. اصل بنوا علاقتهم على المتغير، على المشاعر والعلاقات الايه؟ العاطفية الانفعالية. يمكن كنت تسمعوا من شهرين تلاتة قصة الحب العنيفة بين اتنين، بين واحد هندي وواحدة في بريطانيا حبها جدا واتجوزوا، وبعدين قريتوا القصة الشهيرة انه قتلها ومسك ولاده الاتنين ايه؟ خنقهم وانتحر، لانه كان باني حياته على المشاعر المتغيرة، ما اتبنتش على الله. عشان كده الله بيقول ابني عليا، ما تحبش حد اكتر مني. لكن لو عايز علاقتك بأمك وبابنك وبأخوك وبزوجتك وبصاحبك تدوم وتبقى صح، ابنيها على أساسي، خليني أنا الأساس، لأن الله هو الوحيد الثابت لكن كل انسان اخر هو متغير. عشان كده قال لهم ما تشفقش عينيك وما ترقش عينيك ليه وما تسمعش ليه وما ترضاش عن اللي بيقوله وما تسترش عليه. ملك شفه ده بيقول قتلا تقتله يدك تكون عليه اولا لقتله. يعني اول واحد يرفع ايديه عليه هو مين؟ انت كشاهد ان ده بيبعدك عن الاله الواحد. ثم ايدي جميع الشعب اخيرا ترجمه بالحجارة حتى يموت. وكأن موضوع الرجم ده كمان يعني ما تلزقش فيه ما تمسهوش. موته من ايه؟ من بعيد. لانه التمس ان يطوحك عن الرب الهك. برضك كلمة ايه؟ يطوحك. ياخدك ويحدفك بعيد عن الرب الهك. الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. ربنا حررك. لا تعود تستعبد لاي عاطفة. هو ما منعش ان انت تحب وان يكون لك عواطف ومشاعر. بالعكس ده كل وصايا عبارة عن ايه؟ عن حب. تحب تحب تحب. لكن تحب صح. ما تخليش العواطف دي تطوحك بعيد عن ايه؟ عن الهك. ما جئت لألقي سلاما بل ايه؟ سيفا. ما تخليش اي حاجة تفصلك عن الهك. تقول لي يعني همسكهم همشي بقى ايه دلوقتي؟ ادبح في الكل؟ اموت في الكل؟ امشي اموت في كل الناس؟ اعمل فيهم ايه يعني؟ اذا كان كل الناس بتعصبني وتبعدني عن ربنا امشي ادبحهم؟ في العهد الجديد الله اعطى نعمة. ربنا في العهد الجديد ما بيتكلمش عن السيف المادي. فاكرين لما كان طالع وداخل جثيماني وسأل التلميذ عندكم سيوف؟ فقالوا له ايه؟ عندنا اتنين. فبصلهم كده قال لهم يكفي ما انتش فاهمين حاجة. وبعدين لما دخلوا في المعمعة بطرس طلع السيف وايه؟ وضرب. قال له لا ما انتش فاهم بقى حاجة خالص. رد السيف الى غمده. المسيح ما جاش بالسيف المادي. المسيح ما بيقولش امسك قتل الناس زي الجماعات الارهابية. وعلى فكرة ده تأثير لان هم خدوها من الفكر اليهودي. خدوها من الفكر اليهودي ونزلت عندهم وتأثروا بيها. المسيح بيرفض انه يستخدم اي سيف مادي. لكن قصده بيقول اقتل العصرة اللي بتفصلك عن الهك. اقتل العصرة اللي بتفصلك عن الهك حتى لو كانت العصرة دي مرتبطة بالعواطف بتاعتك. حتى لو كانت مرتبطة بالعواطف بتاعتك. اقول لكم الاصحاح ده بيتكلم عن العصرة اللي بتنشأ من جوه الانسان الداخلية. فين الانسان الصاحي لمشاعره والفكره ولكل حاجة في حياته وما يخليش اي حاجة تفصله عن ربنا. تفصله عن ربنا. تطوحه بعيد عن ربنا. ياما علاقات ويقول لك يعني ما العلاقات دي ما هيش في حاجة غلط. اه صح. لكن ياما علاقات الحب والعواطف طوحت ناس كتيرة بعيد عن ربنا وعن طريقه. ترجمه بالحجارة حتى يموت لانه التمس ان يطوحك عن الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. فيسمع جميع الامم ويخافون ولا يعودون يعملوا مثل هذا الامر الشرير في وسطك. ولا يعودوا يعملوا مثل هذا الامر الشرير في وسطك. العصرة الثالثة اللي بتطلع في حياة الانسان. ان سمعت عن احدى مدنك التي يعطيك الرب الهك لتسكن فيها قولا. يعني كده طلع مبدأ او اشاعة او فكرة في بلد من البلاد بتوعك. قد خرج اناس بنو لئيم من وسطك. بنو لئيم بتترجم ببني بليعال. اللي هم يعني الناس البطالين اللي ما منهمش فايدة بل ليهم ضرر باستمرار. طلعوا بفكرة كده بمبدأ بحرية إباحية، وطوحوا سكان مدينتهم. ثالث مرة يقول كلمة طوحوا.